الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص كل الحرص على النظافة، فهو يريد أن يكون الإنسان نظيفا في جوهره ومظهره، ولذلك ركزت شريعة الإسلام على الطهارة والنظافة، حتى اعتبرت الطهارة شرطا من شروط بعض العبادات لا تصح إلا بها، وفي مقدمة ذلك الصلاة، فأمرت بتطهير البدن وتطهير البقعة وتطهير الثوب، وأمرت بالتزين والتجمل. يقول جل من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول جل ذكره: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ومما عنيت به شريعة الإسلام في أمر النظافة نظافة الفم، ذلك أن الفم يتأثر بكثير من المؤثرات التي تترك أثرا على منظره وعلى رائحته، سواء ما دخل من طعام أو شراب أو ما خرج من نفس وما له شبه به. وتحقيقا لنظافة الفم شرعت المضمضة وشرع السواك، فالسواك كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويرغب فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب، لكنه لم يفعل ذلك رفقا بأمته، وهو مع ذلك كان يحث على السواك ويؤكد عليه في كل مناسبة، حتى أنه قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. وكان عليه الصلاة والسلام قدوة لأصحابه في السواك، فكان يحافظ عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فإذا بعثه الله ما شاء من الليل استاك وتوضأ. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم شاصفاه بالسواك. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. ومن شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على السواك لم يتركه حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل علينا أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك السواك، أدركت أنه يريده، فسألته فأشار أي نعم، فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك به، فلم أره يستاك أحسن من استواكه في ذلك الوقت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. فلقد كان الاستياك آخر فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، مما يؤكد شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على السواك. وتتأكد مشروعية السواك في حالات منها: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم، وعند تناول الأطعمة أو الأشربة ذات الرائحة غير الحسنة. ويشرع السواك في حالة الفطر وحالة الصوم، ولا فرق في حالة الصوم بين أول النهار وآخره، وإن كان من العلماء من كره السواك بعد الزوال، لأنه يزيل رائحة خلوف فم الصائم، لكن هذا القول لا دليل عليه لعموم الأدلة في السواك، والتي لم تفرق بين وقت وآخر، وخلوف فم الصائم لا ينبعث من الأسنان حتى أن السواك يزيلها، وإنما تنبعث من المعدة، وليس للسواك أثر عليها من قريب ولا من بعيد. ويندب أن يكون السواك بعود لين لا يجرح الفم ولا اللثة، ويقوم مقام العود كل منظف للأسنان من الفرش والمعجون وغير ذلك مما يؤدي الغرض ذاته. وعلى المستاك أن يهتم بنظافة الآلة التي يستاك بها، سواء كانت من الأراك أو من غيره. وكما يشرع السواك للأسنان فإنه يشرع للسان وللثة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه. وعلى المستاك أن يستاك برفق حتى لا يترك أثرا سلبيا على أسنانه أو لثته أو لسانه. ويبدأ بالجهة اليمنى من الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شؤونه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. وتترتب على السواك جملة من الآثار المحمودة، أولها أنه طاعة لله عز وجل، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرضاة للرب. وثانيها أنه يطهر الفم ويزيل ما قد علق به من الأمور غير المحمودة. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثالثها أنه سبب مهم من الأسباب المؤدية إلى المحافظة على الصحة وتوقي الأمراض التي تضر بالإنسان. ورابعها أن فيه حماية للأسنان من التسوس ومن كل ما يضر بها. وخامسها أن فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة أن تحافظ على هذه السنة وأن تؤديها طاعة لله وامتثالا لتوجيهات نبيه صلى الله عليه وسلم، وابتغي في ذلك رضا الله والحصول على ثوابه مع ما يحصل لك من طهارة ونظافة وحسن رائحة. وفقني الله وإياك إلى سبيل الرشاد، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.